يقول هنا يعني يقول أشعر بوساوس وتخيلات ثم أستغفر الله فما حكم ذلك؟ نقول كما سبق في عدة أسئلة جاءت من هذا الجنس أن الوساوس ترد الإنسان عليه يتعوذ بالله من شرها وأن لا يلتفت إليها. والصحابة رضي الله عنهم قد سألوا النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام وقال الحمد لله رد كيده إلى الوسوسة. وقال في حديث مسعود ذاك محض الإيمان أخرجه مسلم الأول عن أبي هريرة عند مسلم. وقال أيضا في رواية صحيحة الحمد لله أنه لم يبلغ منكم إلا هذا أو نحو ذلك رواية صحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث ابن عباس عند أبي داود بسند جيد قالوا يا رسول الله إن أحدنا يعني يقوم بنفسه ونحو ذلك لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به. فبين له عليه الصلاة أن هذا من وسوسة وأن هذا من كيده والحمد لله رد كيده إلى الوسوسة وأنه لم يصل إليهم إلا بمثل هذه الوسوسة. والمعنى أن ما يقوم بقلب المؤمن والمسلم من هذه الوساوس ويكرهها هذا هو الإيمان ومحض الإيمان. ولذا الذي أوصي نفسي وإخواني في مثل هذه المقام هو أن الإنسان ينبغي أن يعرض عنها. أيضا لا ينبغي أن يتكدر بها أو أن يتنكد بها. فالصحابة وقعوا رغم ذلك وأمرهم بالالتهاء عنها والانصراف عنها ولما سألوا من المسألة كفوا عن ذلك. ولذا ينبغي كثرة السؤال عنها ولا التحدث بها ولا ذكرها لأن هذا مما يزيدها. لكن يعني عدم الحديث بها وعدم ذكرها سبب لإماتتها. وهكذا الأقوال الباطلة يقول العلماء الأقوال الباطلة لا ينبغي ذكرها لأن ذكرها ربما يسبب انتشارها إلا على وجه يكون على سبيل التحذير لمن ينخدع بها. لكن الأقوال الباطلة ظهر بطلانها مثل هذا لا ينبغي ذكرها ولا التكلم بها لأنه سبب لموتها وذهابها. وإذا حصل إنسان شيء من هذا لا يتنكد ولا يتكدم بل يحمد الله سبحانه وتعالى أن رد كما قال عليه أن الله رد كيده إلى الوسوسة. وكما قال بعض السلف حينما يأتيك الشيطان بمثل هذه الوساوس التي وسوس لك فيها فافرح بذلك حيث أنه لم يصل منك إلى شيء إلا الوسوسة. والشيطان لا يأتي البيت السارق لا يأتي البيت الخرب يأتي البيت العامر بالمال. أما البيوت الخربة لا يأتيها لأنه ليس فيها مال. كما قيل ابن عباس لما سئل عن اليهود والنصارى قالوا إن لا نوسوس في صلاتنا وأنتم توسوسون قال صدقوا ماذا يعمل النص في البيت الخرب. هي قد فيها من الشرك والكفر ماذا يريد من الشيطان وقعوا في الكفر. فهذا هو المشروع. ولهذا إذا وسوس لك في أمور من الخير حتى تتركها فاجدد منها. كما قال بعضهم إذا جاءك الشيطان وقال إنك مراء في سجودك فزد في زده طولا مراء في قراءة القرآن ازدد من قراءة القرآن وهكذا. فهذا هو من أعظم أسباب ذهابها. أيضا عدم التكدر والتنكد بها بل الإنسان يقبل على ربه سبحانه وتعالى مع الإعراض عنها وعدم المبالاة بها ثم عدم السؤال عنها وعدم تكرارها وعدم ذكرها هذا هو المشروع كما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام.